كنا في البيت الثالث عشر. هذا البيت فيه شطران. الشطر الأول يقول: وعن عن عن سعيد عن ثور. ومبهم الشطر الثاني ما فيه راوي لم يسر. وتكلمنا عن الشطر الأول والحديث المعان عنه وما حكمه وصوره وما إلى ذلك، ومتى تضر العنعنة ومتى لا تضر. وأيضا سبق معنا في الدرس الذي قبل هذا الكلام على الشطر الثاني وهو الإبهام الذي قال فيه: ومبهم ما فيه راو لم يسمى. وقلنا ضد المبهم المسمى، ضد المبهم المسمى، وضد المهمل المعين، وضد المجهول المعدل معنى الوقت. وخلنا عدد من المسائل. المسألة الأولى تعريف الحديث المبهم. صورته كأن يقول الراوي عن رجل: حدثني فلان عن رجل، عن صالح، عن محمد، أو أن يقول عن امرأة، أو عن شيخ من الحي، أو كل هذا إبهام. ما سمينا الرجل الراوي لنعرف حاله وعدالته ورتبته، فكان هذا من الإبهام. المسألة الثانية أقسام الحديث المبهم، قسمناه إلى قسمين: مبهم في المتن ومبهم في الإسناد. المسألة الثالثة حكم الحديث المبهم. إذا كان بالنسبة للإبهام في المتن فلا إشكال، لا ضرر. إذا كان الإبهام في الإسناد فإحنا نتوقف في هذه الرواية ولا نحتج بها، إلا إذا جاءت أحاديث وطرق أخرى ومخارج تعضد وتقوي وتؤيد هذا المتن وهذا المعنى، فجعلناه نرقيه ونجعله باب الحسن لغيره. المسألة الرابعة: هل الحديث المبهم إسناده منقطع أو هو متصل لكن أبهم حاله الراوي؟ الصواب الثاني أنه متصل. الأصل أنه متصل، الأصل أنه إيه؟ لأنه لم يسقط من إسناده راوي لكي نقوله منقطع. الأصل أن هذا الحديث المبهم الذي فيه راوي لم يسم هو متصل، ولكن في أحد رواته إبهام وجهالة وعدم معرفة بحق. المسألة الخامسة: كيف يتم تعيين المبهم في السند والمتن؟ الجواب: يعرف ذلك بجمع طرق الحديث. صفحة 80 و100. بجمع طرق الحديث، أنت بجمع طرق الحديث تستريح من إشكالات كثيرة، تكن يدك طولا في البحث، تبحث في الكتب النادة البعيدة كمسند البصار، مسند أحمد، مسند أبي عمرو، معاجم الطبراني الثلاثة، مجمع الزوائد يفيدك في هذا مع الإخوان، الأجزاء الحديثية، المشيخات، الكتب التي هي بعيدة ونادة عن أيدي الباحثين غالبا. الكتب الستة الأمهات قريبة من يدي، قريبة من يدي، فلما تتوسع في البحث وتكون رجل البحاثة تزول كثير من إشكالات الإسناد، من إبهام، من علل، من إهمال في الأسماء. يقول: يعرف ذلك بجمع طرق الحديث، فما أبهم بطريق قد يبين بطريق آخر. شريطة أن يكون التعيين محفوظا ليس شاذا، لأنه ممكن يزيلك تسمية هذا الراوي المبهم من رواية شاذة، فلا يعمل بها. إنما العمل بالمحفوظ والاتكاء على المحفوظ المعروف قال شريطة أن يكون التعيين محفوظا ليس شاذا، كما يعرف ذلك بتنصيص الراوي عن المبهم، كان يقول إذا قلت حدثني الثقة أو من لا يتهم فهو فلان ابن فلان. خلاص احنا عرفناها. طيب إذا قال حدثني الثقة، حدثني من لا يتهم، حدثني يعني من أثق به، جاء في موضع ثاني يقول إذا أنا قلت هذا الكلام أو القولة فهو صالح بن عبد، فهو سعيد بن محمود، فهو صالح بن فلان كذا. يقول كان يقول إذا قلت حدثني الثقة أو من لا يتهم فهو فلان. وبقينا في إشكال آخر، وهو هل من قال فيه حدثني الثقة نعتمد توثيقه أو لا؟ الصواب لا. كثيرا ما يقول الشافعي حدثني الثقة، حدثني من لا يتهم، ويعني بهذا شيخه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي مطروح معنا، قال فيه الإمام أحمد كذاب قدري مرجئ جهمي كل بلية الفيل، ومع ذلك الإمام الشافعي يوثقه ويعدله ويأخذ عنه. نظرة الشافعي غير نظرة الإمام أحمد معنا، واضح؟ فالتوثيق على الإمام سيأتي الكلام عليه أنه لا يقبل، توثيق العالم على الإمام لا يقبل، لأنه قد يكون هذا الراوي الموثق عنده ليس هو بثقة في الحقيقة، إنما هو ثقة في اجتهاده ورأيه ونظره. يقول كان يقول إذا قلت حدثني الثقة أو من لا تنفه فلان، فإذا صح إليه السند بذلك حمل على ذلك. أما إذا قال أحد الأئمة إذا قال فلان حدثني الثقة فهو فلان، فهذا لا يطلق، هذا من اجتهاد العالم الآخر، من اجتهاد العالم الآخر عليك السلام الله، من اجتهاد العالم الآخر واستنباطه، ليس تنصيصا من العالم الذي قال حدثني الثقة، حدثني من لا يتهم. وضح لكم؟ يقول إذا قال فلان حدثني الثقة فهو فلان، فهذا لا يطلق التسليم به لاحتمال أن ذلك فرع عن اجتهاد واستنباطه، ولذلك نراهم يختلفون في تحديد المراد بذلك، مما يدل على أنها قاعدة غير مضطردة. انظر في ذلك أمثلة كثيرة في التفريق. وكذا يعرف المبهم بالتنصيص أهل الشأن بذلك. الآن الوسيلة الأولى في معرفة المبهم جمع طرق والوقوف على المخارج والأسانيد المتنوعة، بس بشرط يكون الإسناد الذي عين وسمى المبهم يكون محفوظا ليس شدا ولا منكرا. الأمر الثاني تنصيص، ها؟ كان ضعيف طريق اللي بيّن في المبهم ده ضعيف لا يمكن. وكذا يعرف المبهم بطريقة أخرى، ما هي؟ التنصيص من الأئمة، أحد الأئمة الكبار المحققين المتوسعين الحفاظ يقول المبهم هذا هو فلان ابن فلان، صالح ابن هذا الرجل المذكور في الإسناد المشار إليه في الإسناد هو صالح ابن علي، هو صالح ابن محمد مثلا. قال وكذا يعرف المبهم بتنصيص أهل الشأن بذلك، والظاهر أن هذا راجع منه إلى جمع الطرق. المسألة السادسة، ما هي الفائدة من معرفة المبهم؟ بما أن الإبهام ينقسم إلى إبهام في الإسناد وإبهام في المتن، فإن لمعرفة كل منها فوائد. واحد، فوائد معرفة المبهم في المتن. واحد، معرفة كون الرجل مبهم في بعض الطرق أنه فلان ابن فلان وأنه صحابي مثلا، وذلك إذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك، يقول سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا. جاء في بعض الروايات الأخرى أنه أبو سعيد مثلا أو ابن عباس أو أنس أو فلان، عرفنا من السيد من الصحابة رضي الله عنهم. قال فتثبت بذلك عدالته ويرد بذلك على من نفى صحبته، هذا فيه إثبات الصحبة، طريق من طرق إثبات الصحبة. ويثبت لمن روى عنه أنه تابع وغير ذلك من الأحكام المتفرعة من ثبوت أو عن ثبوت الصحبة. قال الحافظ ابن كثير وفن قليل جدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيره. قلت كلام الحافظ ابن كثير مقيد بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، وهذا مسلم به، وإلا فلا يقبل إطلاق القول لأن هذا الفن قليل جدوى. وظاهر كلام الحافظ ابن كثير هذا أنه يريد به مبهم المتن، ولذلك قال وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في الإسناد. هذا هو المهم، أن ترفع الإبهام في الإسناد أهم من أن ترفع الإبهام في المتن. قال الثاني أن يكون في الحديث من قبل ذلك المبهم فيستفاد لمعرفته فضيلة فينزل منزلته، كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، من أحب أن ينظر إلى رجل، رجل مبهم بس مبهم في المتن ولا في الإسناد؟ في المتن. أو سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة فإذا عرفت عينه نسبت إليه منقبة الكفشير في الجنة، وكذا عكسه إذا وصف بالنفاق أو المعصية ونحو ذلك. والغالب في مثل هذا أن الرواة لا يسمونه تغليبا للستر عليه، وقد يكون تعيين اسمه سادا لباب جولان الظن في غيره من الصحابة. الله المستعان. الثالث أن يكون ذلك المبهم سائلا عن حكم عارضه حديث آخر فيستفاد بمعرفة السائل هل ما رواه ناسخ أو منسوخ، يعني يأتي سائل يسأل السائل الذي سأل ده واحد من الصحابة، طيب نعرف اسمه، نعرف عينه، نعرف شخصه، متى أسلم، أسلم قديما ولا أسلم محتلا، عشان نعرف سؤاله ده جاء متأخر هل يكون ناسخا أو يكون منسوخا. قال أن يكون ذلك المبهم سائلا عن حكم عارضه حديث آخر فيستفاد بمعرفة السائل هل ما رواه ناسخ أو منسوخ، وذلك إن عرف زمن إسلام ذلك الصحابي. يعني مثلا جرير بن عبد الله البجلي روى حديث في مسح الخفين، طيب مسح الخفين رواه جرير وهو أسلم متأخرا، إذا حديث مسح الخفين أحاديث محكمة ليست منسوخة كما يزعم الشيعة أنها منسوخة، والصواب أنها محكمة معمولة بها. وكان الناس يفرحون بحديث جرير في المسح على الكفين وغير ذلك، ليه؟ لأنه أسلم متأخرا. قال وذلك أن عرف زمن إسلام ذلك الصحابة، وقد كان أخبر عن قصة شهده مسلم. الرابع أن يكون ذلك المبهم له فتوى فقهية، فإذا عرفنا عينه ورأينا روايته تخالف رأيه أفادنا ذلك بالترجيح على تفاصيل في هذه القاعدة ليس هذا موضعها. نعرف المبهم به، من هو؟ صالح بن علي، محمد بن علي، فلان بن فلان، طيب روى رواية، ونفس المبهم هذا الذي عرفنا اسمه له رأي ومذهب فتوى تخالف المروي، فهل نأخذ بالمروي ولا نأخذ بالرأي؟ الرجع أن نأخذ بالمروي إذا تعارض مع الرأي، نأخذ بمرويه لا برأيه، خلاف الأحناف يقول لك نقدم رأيه على مرويه، الصواب نأخذ بمرويه وندع رأيه إذا تعارض. يقول الخامس تحقق الشيء على ما هو عليه أولى من الجهل به، فإن نفسه متشوفة إليه. وانتم عارفين قصة الإمام ابن حجر يعني وكثرة توسعه وبحثه ونظره في الروايات، في ذات مرة في بعض الأحاديث أن ملكا كتب كذا وكذا من الكلمات لبعض الناس من الصحابة ورفعه، يقول فبحثت عن اسم هذا الملك فلم أجد اسم الملك، عايز يوصل لاسم الملك انه لم يبين هو جبريل او ميكائيل او فلان من الملائكه اسمه كذا من الملائكه لم يدري. يقول فبحثت وجئته فلم البس ترنج، مش عارف الرسم شوف ده جزاك الله خير. طيب يقول فلم اجده وهذا كثير في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. معنى الخامس اقرأوا للخامس ايش هو؟ الخامس قال اقرأ لي يا محمد كده الخامس تحقق الشيء على ما هو عليه. تحقق الشيء يعني تعرف احسن من الجاهل منه. شوف ابن حجر جاهد ان يعرف اسم الملك وموقف على الشيء. تحقق الشيء على ما ايه؟ أولى فإن النفس متشوفة إليه. وبعدين الشيخ في الحاشية بيقول المستفاد من مبهمات المتن أنك محمد ما تدريش الوقت اقرأ كده. لا لا الحاشية بس الحاشية الحاشية ايوه اقول ايه بقى يقول ايه؟ المستفاد من مبهمات المدن كتاب لولي الدين احمد بن الحافظ العراقي. المبهمات المستفاد من العلماء الفوا في هذا كثير. من هذا الكتاب احفظوا اسم هذا الكتاب اشتروه واقتنوه بارك الله فيكم. قال فوائد معرفه الفهم الذي في السند تنقسم هذه الفوائد الى اقسام. القسم الاول فوائد تتصل بمعرفة حال المبهم يعني حاله هو ضعيف هو ثقة هو عدل هو مضروب هو ساقط هو تارك هو من أوثق الناس أو لا أو من فوقه أو من دونه بعد تعيينه. وأثر ذلك في صحة الحديث وضعف لا يخفى. فمن هذه الفوائد واحد معرفة حال المبهم سواء كان ثقة أو ضعيفا أو مضروبا فيحكم على الحديث حسب ذلك مع مراعاة الشروط. عندك موجودة تابع. وكان الثاني بقى وكذا معرفة كون المبهم ممن روى عن شيخ قبل اختلاط أو بعده إذا كان الشيخ قد رمي بالتغير أو اختلاط. ما شاء الله. إذا الأول عرفنا حاله هل هو ضعيف هل هو ثقة هل هو معدل هل هو مطروح خلصت. طيب هنعرف لما نعرف المبهم ده ونسميه نبدأ نعرف هل هو يا ترى سمع من شيخ قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط إذا كان شيخه قد رمي باختلاط أو بتغير. وانتوا عندكم ايش؟ الكتب المؤلفة في هذا الباب ما هي؟ تذكرون أسماءها؟ الله محمود اسمها مؤلفة في الاختلاط في الكواكب النيرات في من رمي بالاختلاط من الثقات أو الكواكب النيرات لابن الكياد خلاص؟ الكواكب النيرات مش عارف قلم من هذا يقول لو ما في قلم مش عارف انظروا قلم من هذا أظن الولد صغير. وفي كتاب ثاني اسمه ايه الاغتباط في من رمي من الرواة بالاختلاط. ما ننظر هذا من نعم ظاهر يا شباب من الثقات من الثقات ابن الكياد والاختبار او كم كان الاختبار لا لا اذكر لا من لابن الكيان لابن الكيان الكتاب كان في نهاية الاختبار نهاية زيادة زيادات زيادات عليه تقريبا هو هو هذا على قد الفائدة الثالثة وكذا معرفة كون المبهم ممن له مزية في شيخ من قرابة أو طول صحبة أو معرفة بحديث ونحو ذلك. شوف عرفت بقى أهمية العلم علم معرفة الإبهام مهمة ليست سهلة. ممكن الإنسان يمر عليها مرور الكلام لا يتنبه لهذه الفوائد. قال إذا عرفنا المبهم وكان من مشاهير الثقات الذين ينطقون في شيوخهم. إحنا مش عندنا مشايخ ينطقون في الرواه ومشايخ لا يروون على كل أحد. فشعبة مثلا كان ينتقي مع الإخوان مالك كان ينتقي وتكلمنا على هذا من قبل. قال الذين ينتقون في شيوخهم نفعنا ذلك في الرفع من جهالة الشيخ، وكذلك إذا كان ممن لا ينتقي وكان شيخه قد روى عنه أخر فإن ذلك أرفعه من جهالة العين إلى جهالة الحال. الخامس من فوائد رفع الإمام إذا قال التابعي حدثني رجل أنصاري، يحتمل أن يكون صحابيا أو تابعيا آخر، فبتعيين المبهم نعرف هل هو صحابي أم لا، وأثر ذلك بحكم الحديث لا يخفى. السادس إذا وجد سند فيه عن رجل عن أبيه أو عمه فلا يمكن معرفة حال شيخه إلا بمعرفة عينه. القسم الثاني هو تتعلق باتصال السند وانقطاعه، ومنها واحد بتعيين المبهم يمكن معرفة اتصال وإرسال رواياته عن شيخه الذي في السند، وكذا الحال في رواية تلميذه الذي روى في السند عنه. الثاني إذا تعين المبهم وكان مدلسا وقد روى في العنعنة فيتوقف في ذلك، وقد نحكم على السند بالانقطاع وكان قبل ذلك متصلا فيه مبهم. إذا قال التابعي حدثني رجل أنصاري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واتضح لنا أن الأنصاري تابعي وليس بصحابي، الحديث يكون مرسلا. القسم الثالث لا تعلق له بالقسمين السابقين، وهو معرفة أحد مخرج الحديث أو اختلافه. فإذا جاء الحديث عن رجل معروف ووقفنا عليه من طريق رجل مبهم فيحتمل أنه متابع لذلك أو مخالف له، كما يحتمل أن المبهم هو ذاك الرجل، لكن الرواة تختلف عليه أو الطلبة هو فيه، فبمعرفة عين المبهم يتضح لنا هذا من ذلك. أنا عايز أقول الآن، والآن الشيخ قسم إلى ثلاثة أقسام، معنى يا إخوة فوائد تتعلق في السند أو الشيء، فوائد تتعلق بتعيين المبهم في المد، هذا واحد، ورمز لها بألف. باء فوائد تتعلق بالإبهام في السند، وذكر قسم أول وقسم ثاني. القسم الأول بمعرفة حال المبهم، القسم الثاني بأمر الاتصال والانقطاع، القسم الثالث لا يتعلق لا بهذا ولا بهذا. هو يبقى معرفة مخارج الحديث، هل الحديث له مخرج واحد أو الحديث له روافد ومخارج مختلفة تؤدي إلى أن تعضد بعضها أو أن هذا مخالف لهذا. وهذا يتعلق بالعلل، كشف العلل. يعني القسم الثالث يقول القسم الثالث لا تعلق له بالقسمين السابقين، إنما لو تعلق بماذا؟ إما بالشذوذ والعلة، وإما بالشواهد والمتابعات، وإما بمعرفة مخارج الحديث. لأن قد المبهم هذا عن رجل قد أبهم بإسناد آخر، قد يكون هو وقد يكون غيره، متى تعرف أنه غيره؟ بتسمية المبهم بالوقوف على سبيل. السابعة من المساء معناه بعدين يليها الثامنة والتاسعة. سؤالك من الشيء في الورق الصدق يكتفي بهذا حول القوارب السليمانية، ونأخذ بقين دروسنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيوه.